أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث مع دعاة الحال إن صح التعبير. قال: هناك واسطة بين الموجود وبين المعدوم، فقالوا: الثبوت يشمل الموجود ويشمل الحال، يرحمكم الله. فالكلام مع هؤلاء آخر ما ذكرناه في المثل، أن الذين لا يرتضون الحال، أو بالأحرى الذين لا يقبلون الواسطة، لأن الأحوال موجودة، ما نقدر نقول الأحوال مو موجودة، لا، الحال بالمعنى الاصطلاحي بمعنى الواسطة، هذول نقضوهم بنفس الحال، قالوا لهم الحال شنو هي؟ قالوا: الحال لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة ولا معدومة. قالوا: طيب، فالسواد شنو؟ قالوا: حال. فالبياض؟ قالوا: حال. بعد الألوان؟ حال. الكلي؟ حال، لأن يقولون الكلي لا موجود ولا معدوم. في قبالنا اللي احنا نقول الكلي موجود، ولكن وجوده وين؟ ذهن. هم يقولون الكل لا موجود ولا معدوم، حال وصل. فإذا الكل حال، والسواد حال، والبياض حال، والألوان حال، صار عندنا أحوال عديدة. هذول ما عندهم نقطة اشتراك؟ لو عندهم نقطة اشتراك، عندهم نقطة الاشتراك هي الحالية. الحالية شلون؟ قلنا زيد وعامر وباكر وخالد وهين، هذول أفراد متعددون. نقطة الاشتراك اللي عندهم الإنسانية، وعندهم نقطة افتراق. زيد يفترق عن عامر بالطول، بالشكل، بالبياض، بالسواد، بالذكاء، بالبلاهة. فلما تجتمع عدة مصادق، أكو نقطة اشتراك وأكو نقطة افتراق. فلما صار عندنا عدة أحوال، لا بد لهم من نقطة اشتراك. نقطة الاشتراك هو الحالية، وأكو نقاط افتراق. حالية الكل تفترق عن حالية السواد، لازم أكو عوارض يختلفان فيها، لولا من حيث العوارض. شلون قلنا زيد وبكر وعمر يختلفون من حيث العوارض، الطول والقصر وغير ذلك. زين، فإذا الحالية هي نقطة الاشتراك، وبين حال وأخرى أكو نقاط افتراق اللي هي العوارض. هاي نقاط الافتراق شنو هي؟ موجودة لو معدومة، أو لا موجودة ولا معدومة. نقاط الافتراق بين مصادق الأحوال، موجودة لو معدومة؟ يقولون: لا، هاي نقاط الافتراق لا موجودة ولا معدومة. قلنا لهم: يعني شنو؟ يقولون: حال. نقول: زين، إذا بين المصادق أكو أحوال اللي هي نقاط الافتراق، هاي نقاط الافتراق اللي هي أحوال بين مصادق الحال، أكو جامع لها؟ لولا يقولون: بل، جامعها الحالية. نقول: طيب، هاي جامعها الحالية، نقاط افتراق أكو بينها؟ لو لا، يقولون: بل. نقول: ليش نقاط الافتراق؟ نقول: أيضا أحوال. وهكذا سيتسلسل. تسلسل باطل لو مباطل؟ فإذا ذول اللي يقولون بالحال اللي هو لا موجود ولا معدوم، لابد أن يقولوا بالتسلسل تجاه الأحوال. هذا البارحة من الخارج طبقنا، يعني المتن قرأنا، اليوم باقي عندنا تطبيق العلامة رحمه الله. قال: الشيخ الطوسي رحمه الله: ونوقظ بالحال نفسها فإن القول بها يستلزم التسلسل بالنفس. كان هذا خلاصة القول. ونوقظ بالحال نفسها فإن القول بها يستلزم التسلسل. هذا البارحة قرأناه وطبقناه، هسه فرد إعادة إجمالية عندنا. الآن نقرأ تطبيق العلامة. أقول: أعلم أن نفات الأحوال، يعني اللي يقولون ما عندنا واسطة، نفات الواسطة إما موجود وإما معدوم. قالوا: وجدنا ملخص أدلة مثبت الحال، يعني مثبت الواسطة. قلت ليصير عندكم خلط تصورون أنه ذول يقولون أصلا حال ما عندنا، لا هذا مو مقصود، لا واسطة ما عندنا بين الموجود وبين المعدوم، الأمور إما موجودة وإما معدومة. ملخص أدلة مثبت الحال يرجع إلى أن ها هنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها. الاشتراك في بعض الذاتيات اللي هي شنو؟ نقطة الاشتراك. بعد قلنا مثل الإنسان، أفراد بني البشر نقطة الاشتراك هي الإنسانية، وأكو نقاط افتراق بالطول والعرض والقصر والذكاء واللون، نقاط افتراق. فيقول ذن الأحوال الكل حال، والسواد حال، واللونية حال، والبياض حال، هاي الأحوال أكو نقطة اشتراك لو لا؟ بل تجمعها الحالية بناء على كلامهم بعد. زين أكو نقاط افتراق لو لا؟ نقدر نقول حال الكل نفس حال السواد؟ مو نفسها، يختلفان. أكو عوارض يختلفان فيها، تلك العوارض اللي يختلفان فيها شنو اسمها؟ لازم ايضا اسمها احوال. حقائق تشترك في بعض ذاتياتها. هاي الحقائق شنو هي؟ هو الحالية، وتختلف في البعض الاخر. لابد ان تكون عوارض بين حال وحال اخر، يعني نقطة افتراق. واضح نقطة الاشتراك نفس نقطة الافتراق، ونقطة الاشتراك مغايرة لنقطة الافتراق، وما به الاشتراك مغايرة لما به الافتراق، الامتياز. فبنقدر نقول أن الطول نفس الإنسانية. الآن مصادق الإنسان زيد وعمر وبكر لما يجتمعون بالإنسانية ويفترقون بالطول والقصر والسواد والبياض والحمار والذكاء والفطنة، نقدر نقول الطول مفهوم الطول نفس مفهوم الإنسانية لو نقطة الافتراق تختلف عن نقطة الاشتراك؟ تختلف. يقول: ونقطة الاشتراك مغايرة لنقطة الافتراق، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز. شوفوا في بعض الأمور هي أمور بسيطة بس التعبير عنها بالمصطلحات الواحد يتصور أنه صارت قضية مهمة ما يقدر يفهم. هي هذه دائما هاي يستخدمون: وما به الاشتراك مغاير لما به الافتراق، البعض يكتبون والبعض يكتبون لما به الامتياز. هذا مقصوده نقطة الاشتراك غير نقطة الافتراق. نقطة الاشتراك غير نقطة الافتراق. طيب، ثم قالوا: وذلك، وذلك يعني شنو؟ نقطة الافتراق، صحيح، نقطة الافتراق. وأيضا بناء على تعبيره اللي الباحث العلامة، وذلك مقصودة الأمران، يعني نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق. نمشي على تعبير العلامة: وذلك أي نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق ليس بموجود ولا معدوم. الإنسانية، هم شنو قالوا عنها اللي هي نقطة اشتراك؟ قالوا موجودة لو معدومة؟ قالوا حال، بعدين العارض الطول والقصر قالوا موجود لو معدوم؟ لا موجود ولا معدوم. قالوا حد. فقالوا هم نقطة الاشتراك من الأحوال وهم نقطة الافتراق من الأحوال. ثم قالوا وذلك أي نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق من الأحوال، ثم قالوا وذلك أي نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق من الأحوال ليس بموجود ولا معدوم. طيب فوجب القول بالحال. فإذا مولانا هاي نقاط الاشتراك ونقاط الافتراق لابد أن يجمعها فرد جامع، نسوي لها فرد كلي. الكلي شنو هو؟ هو الحالية، صحيح؟ هو الحالية. هاي نقطة الاشتراك. أذن ذول الحالية كلية الحالية راح يصير عندها مصادق، واحد من مصادقها الكلي، واحد من مصادقها السواء، واحد من مصادقها اللونية، واحد من مصادقها البياض. زين ذول المصادق لابد أن يختلف بعضهم عن البعض الآخر بالعراض لولا؟ لابد أن يختلف. وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسها. ليش؟ فإن الأحوال عندهم متعددة، يقولون الكل حال والسواد حال والبياض حال والألوان حال، إذا صارت متعددة. إذا نعطيها نقطة اشتراك يقول نقطة الاشتراك الحالية متعددة متكثرة، فلها نقطة اشتراك، فلها لهذه الأحوال المتكثرة نقطة اشتراك. شنو هاي جهتا اشتراك؟ جهتا اشتراك وافتراق. ليش جابها تثنية؟ يعني لها نقطة اشتراك ونقطة افتراق، لها جهة اشتراك وجهة افتراق، لها جهة اشتراك وافتراق. مو جهتين اكو مولانا؟ جهة اشتراك وجهة افتراق، الجهتين جمعها صار جهتا. فلها جهة اشتراك وامتياز، يعني وجهة امتياز. فلها جهة اشتراك نقطة اشتراك. شنو هاي نقطة الاشتراك؟ هي مطلق الحالية. ولها جهة امتياز، صحيح؟ أو لها جهة امتياز هي العوارض بين تلك الأحوال، صحيح؟ هي خصوصيات تلك الأحوال. زين احنا قلنا نقطة الاشتراك نفس نقطة الافتراق او يختلفان؟ يفترقان. ونقطة الاشتراك مغايرة لنقطة الالتزام، فيلزم ونقطة وجهة الاشتراك عن نقطة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز عن الافتراق، فيلزم ان تكون للحال حال أخرى. ماشي. وننقل الكلام تلك الحال الأخرى أيضا مصادق متعددة، أعطيها جامع وهو الحالية، وأعطيها نقاط افتراق وهي العوارض، وهكذا فيتسلسل. فإذا الذين يقولون بالحال لابد أن يقولوا بالتسلسل، والتسلسل باطل. إلى هنا واضح. فإذا قولهم بالحال باطل، الأمور إما موجودة وإما معدومة. من يقدر يقول لا موجودة ولا معدومة؟ وين؟ إحنا عندنا أن تكون. هو للحال لازم يرجع، لا فيلزم أن تكون الأحوال. أنتم عندكم يكون لوين ترجعوا؟ فيلزم أن يكون الحال. لا ترجع إذا تكون وين ترجعوا؟ زين إذا تكون هم للحال يرجع. شنو المعنى؟ لا، مقصودة تكون من تكون، فيلزم أن تكون للحال أحوال، هذا واضح، فيلزم أن تكون للحال حال أخرى، يعني تكون الحال بعد. شنو المشكلة؟ زين، ويتفلسل، انتهينا من هذا. فإذا مولانا الذين يقولون بالحال لازم أن يقولوا بالتسلسل، والتسلسل باطل، فقولهم بالواسطة باطل. الآن قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والقول بالتزام التسلسل، هذا القول باطل. الواحد لما ينحرف بمقدار سنتيم عن الصواب، كل ما ينحرف كل ما يستمر يزداد انحراف، يوصل به الأمر أنه يبدأ ينكر البديهيات. هذول اللي يقولون بالجبر يقولون واحد من أسباب قولهم بالجبر أنهم أصحاب قبائح، قبائحهم كثيرة، يريدون يبررون نفسهم يقولون مجبورين، يقول بفكرة الجبر سينفي الاختيار اللي هو من البديهية. فهنا وصل الأمر بهم، قالوا بالتسلسل. انظر لباوة، إذا تقول بالواسطة يلزم أن تقول بالتسلسل. يقول شو المشكلة نقول بالتسلسل حتى يثبت مدعاه؟ عن التسلسل باطل، يقول لا التسلسل مو باطل، التسلسل باطل بالنسبة للموجودات، وأما بالنسبة للثابتات للأحوال فالتسلسل ليس بباطل. خلص، يقول نقبل التسلسل باطل بالنسبة لما هو موجود، الحال موجودة لو مو موجودة. هم يقولون لا موجودة ولا معدومة، يقول خالد مسيح التسلسل. طيب، هسه قبل ما نوصل إلى التسلسل اللي هو آخر خطوة، هذولا أنكروا المثلية وأنكروا الاختلاف. الأمور على نحو الحصر إذا تذكرون في المنطق، أنا أعيده لكم على نحو الإجمال، إما متقابلة وإما متماثلة وإما لا مختلف، مختلف ثلاث. الحصر حقيقي ما تخلو، إما متقابلة أو متماثلة أو مختلف. التقابل إذا تذكرون مرة ما تطرقنا، قلنا إلى أربع أقسام: التناقض والتضاد والملكة والعدم والتضايف، صحيح؟ المتقابلان إما ضدان وإما متناقضان. لا لا لا لا، مثل ما عليكم بالنسبة، المتقابلان إما ضدان أو متضايفان أو متناقضان أو ملكة وعدم، هو التقابل. التقابل أقسام أربعة، التقابل أقسام أربعة: إما تضايف أو تناقض أو تضاد أو ملكة وعدم. فإذا الأمور إذا كانت من المتقابلات تدخل في واحد من هذه الأقسام الأربعة، أو الأمور تكون متماثلة. التماثل قلنا المثلان يجتمعان تحت طبيعة واحدة ويختلفان بالأعراض، زيد وعمر وباكر وخالد وغيرهم، ذول مثلان يجتمعان تحت طبيعة الإنسانية ويختلفان بالطول والقصر والبياض والسواد وغير ذلك. المثلان يجتمعان تحت طبيعة واحدة ويختلفان بماذا؟ بالأعراض. أو مختلفان وهما الشيئان اللذان لا يجتمعان تحت طبيعة واحدة، مثل الحجر والشجر، طبيعة الحجر غير طبيعة الشجر. بل إذا نريد نأخذ الجنس البعيد، الجوهر يجتمعون تحت الجوهرية، لا الطبيعة الأولى طبيعة الحجر غير طبيعة الشجر، صحيح؟ فإذا الشيئان لم يكونا متقابلان، تقابل التضاد أو التضايف أو التناقض أو العدم والملك، فإما مثلان وهما اللذان يجتمعان تحت طبيعة واحدة ويختلفان بين أعراض، أو مختلفان وهما اللذان لا يجتمعان تحت طبيعة واحدة. عذني المختلفان أيضا على قسمين، اللي قلنا المختلفان لا يجتمعان تحت طبيعة واحدة مثل الحجر والشجر، هذين قد يكونا من الجواهر فلا يجتمعا في مكان واحد أيضا مثل الشجر والحجر. يمكن الشيء هم يكون شجر هم يكون حجر؟ لا. ولكن إذا كانا من الأعراض من الصفات يمكن أن يجتمعا في مكان واحد كالتمر، فيه السواد وفيه الحلاوة، السواد والحلاوة يجتمعان في التمر، الجزء الذرة من التمرة في حين أنها سوداء اللون هي حلوة الطعم. فإذا المختلفان اللي هم من الأعراض يمكن أن يجتمعان في مكان واحد، ولكن المختلفان من الجواهر لا يمكن أن يجتمعان في مكان واحد. إذن هذا القاعدة الكلية وهذا الحصر حقيقي، الشيئان إما متقابلان، وجد التقابل جمع على أقسام أربعة، وإما مثلان وهما اللذان يندرجان تحت طبيعة واحدة ويختلفان بالأعراض، أو مختلفان وهما اللذان لا يندرجان تحت طبيعة واحدة. احنا نجي نقول السواد البياض، هم شنو قالوا السواد والبياض؟ شنو سموهم؟ احوال. السواد والبياض يندرجان تحت طبيعة واحدة ولا لا؟ طبيعة اللونين يندرجان تحت طبيعة اللونين، ولكن يختلفان بالأعراض. فالسواد والبياض، السواد حال والبياض حال، هذان الحالان مثلان أم مختلفان؟ مثلان، لأن يندرجان تحت طبيعة واحدة ويختلفان بالعالم. السواد والحركة، الحركة من الأحوال، السواد والحركة يندرجان تحت طبيعة واحدة؟ لا، الحركة طبيعتها شيء والسواد طبيعته شيء آخر. فالسواد حال والحركة حال، اثنيناتهم أحوال ولا يندرجان تحت طبيعة واحدة، فشنو صار ذولا؟ مختلفة. فإذا الأحوال بعضها مثلان وبعضها مختلفة. هذول الأحوال اللي بعضها مثلان كم مصداق لهم؟ 100 مصداق. لازم يكون لهم قاسم مشترك ونقطة مشتركة لولا بتكون. نقول النقطة المشتركة الحالية المثلية، صحيح؟ وهاي الحالية المثلية لابد أن تكون نقاط افتراق، يعني السواد والبياض والخضار والصفار، هذول أمثال تكون عوارض مشتركة، عوارض مفرقة بينهما، اللي قلنا هذه أيضا حال. فللحال حال وللحال حال وللحال حال إلى ما بعد يوم القيامة، قلنا هذا تسلسل. فالحال إذا كانت من الأمثال لابد أن تكون لها حال، إذا الحال كانت من قسم المختلفين أيضا لابد أن شنو يكون؟ أكو جامع مشترك، نقطة مشتركة ونقطة افتراق. فنقطة مشتركة ونقطة افتراق، هاي النقطة ويها النقطة، هذا حال وهذا حال، هم راح يصير للحال حال وللحال حال وللحال حال إلى ما بعد يوم القيامة. هم صار شنو؟ تسلسل. هذول لكي لا يقولوا أن للحال حال، لكي لا يقولوا أن للحال حال، قالوا الحال لا مثل لها. شنو نحن تذكرون قلنا الوجود لا مثل له ولا ضد له، تذكرون؟ قالوا الحال لا مثل لها. والحال ليس فيها اختلاف. ليش؟ لأن إذا صاروا مثلان يحتاجون إلى نقطة اشتراك ونقطة افتراق. إذا احتاجوا إلى نقطة افتراق نقول هاي نقطة اشتراك وافتراق، إذن أحوال لو ما أحوال. فلهذا الحال ماذا؟ حال، وللحال حال. قالوا لا لا لا لا لا لا، الأحوال لا أمثال ولا مختلفة. ها؟ يقول هذا اللي تقوله، هاي من صفات الموجود. الموجودات إما مثلان أو مختلفان، خب متقابلان، خب ما نقدر نقول أكو تقابل بين الأحوال، لأن إذا قلنا أكو تقابل بين الأحوال يعني جعلنا شيء ضد شيء أو شيء نقيض شيء، أو جعلنا عدم وملكة أو تضايف، هذا مو مقبول. الأحوال قسم منها أمثال وقسم منها مختلفة، يقتضي هذا أن يكون للحال حال فيتسلسل. فهم إيش قالوا؟ قالوا الحال ليس بمثله، الحال ليس بمختلفه. قلنا لك تنكر وجود الشمس في النهار، قال مو مشكله، الحال مثلان احيانا ومختلفان احيانا. ثم ماذا راح يصير؟ يقول يلزم التسلسل. يقول خلي يلزم التسلسل، خلي يلزم التسلسل. شوفوا العباره شنو صارت. قال والعذر بعدم قبول الأحوال للتماثل، والعذر بعدم قبول الأحوال للاختلاف، هذا العذر باطل، والعذر بالتزام التسلسل في خصوص الأحوال، هذا العذر أيضا باطل. ها هم ليش فروا من القول بالتماثل والاختلاف حتى لا يوقعون وين؟ في التسلسل. قلنا لهم ما تقدر تنكر الواضح، ما ممكن، حال وحال أخرى، يعني السواد حال واللونية حال وكلية الإنسان حال، هذا الحال وياه الحال لو متقابل لو متماثل لو مختلف. تقابل ما نقدر نقول لك تقابل، إذن لا متماثل لا مختلف، تقول ماكو تماثل هذا ما مقبول منك. حالية كلية الإنسان ويا حالية اللونية ويا حالية السواد، هذول شنو ذول؟ شيء واحد، هو مو مقبول، لابد أن يكون بينهم تماثل أو اختلاف. إذا تقول أكو تماثل أو اختلاف رح يلزم أن تقول أن للحال حال وللحال حال ولحال الحال الحال حال وهكذا، يلزم التسلسل. يقول آخر الأمر نسلم أنه يمكن القول بالتسلسل في خصوص الأحوال. والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف، يعني والعذر بعدم قبول الأحوال للتماثل، والعذر بعدم قبول الأحوال للاختلاف، والعذر بالتزام التسلسل، ضيفوا عليه في خصوص الأحوال، لأن نقدر الناس نتبلى عليهم بالصلاح، لا، التزام التسلسل هم يقولون في خصوص الأحوال، إما التسلسل في الموجودات هم يقولون باطل. والعذر هذه الأعذار باطل، هذا العذر مولانا مو التسلسل باطل، هم يقولون التسلسل في الأحوال مقبول، والعذر بالتزام التسلسل في خصوص الأحوال هذا العذر ماذا؟ باطل. أصور العبارة صارت واضحة، عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله. الآن نجي إلى ماذا؟ نجي إلى كلام العلامة. أقول اعتذر المثبتون للواسطة، أي للحال بين الموجود والمعلوم. اعتذر المثبتون للواسطة، أي للحال بين الموجود والمعلوم، عن إلزام النفات، نفات الحال، نفات الواسطة. نفات الواسطة ماذا ألزموا المثبتين؟ ألزموهم بالتسلسل. قالوا لهم إذا أنتم تقولون بالحال لابد أن تقولوا بالتسلسل. فهذول قالوا لا، لماذا نقول بالتسلسل؟ النفاس للحال قالوا لأن من حال إلى حال إما تماثل أو اختلاف، إذن أكو نقطة اشتراك ونقطة افتراق، فهذه هو حال، وللحال حال يصير تسلسل. فهذول لكي يفروا من التسلسل قالوا لا تماثل ولا اختلاف. أقول اعتذر المثبتون للحال للواسطة عما ألزمهم به نفاس الحال. بمعنى آخر، اعتذر المثبتون للحال عن التسلسل، عن التسلسل، مو هم قالوا هذول اللي ينفون الحال قالوا لهم للمثبتين عن كلامكم يستلزم التسلسل، يقولوا لا ليش يلزم التسلسل؟ تماثل ماكو واختلاف ماكو. لحوا عليهم قالوا اكو تماثل واختلاف، قالوا زين تسلسل احنا نقبل التسلسل، نقبل التسلسل. هي فلسفة لو آية قرآنية؟ فلسفة. انت عندك رأي وانا اقول رأيي، خلاص تسلسل مقبول التسلسل والسلام. خب والتزام بل عن الزام النفاث بوجهين. الوجه الاول قالوا ان الحال لا توصف بالتماثل والاختلاف، وانما هذا كلامهم تتمت كلامهم اللي هنا العلامه ماذا، وانما الذي يوصف بالتماثل والاختلاف بل قالوا ان الحال لا توصف بالتماثل والاختلاف، وانما الذي يوصف بالتماثل والاختلاف هو الموجود، هو الموجود، الموجود الثاني. اما قال وجود ذهني قبله يقولون الموجود، الذهن ايضا متماثل ومختلف، ماكو فرق مشكله زين. فقالوا هذه مو من صفات الحال، هذا عذرهم الاول. القول الثاني او العذر الثاني القول بالتزام التسلسل في خصوص الاحوال، هذا ضيفوا عليه لان هم في الموجودات يقولون التسلسل باطل، الموجودات يقولون التسلسل باطل، اما الاحوال يمكن فيها التسلسل، التسلسل ليس بممتنع، التسلسل ليس بممتنع. القول بقبول التسلسل، التزام التسلسل يعني قبول التسلسل في خصوص الاحوال زين، هذا عذر، هذا عذرهم. الان يجي العلامه رحمه الله، طبعا الشيء اللي موجود هنا ماكو استدلال مفصل، الآن فقط إثبات دعوة في هذا المقطع من الكلام. يقول هذا كلامكم باطل، هذا كلامكم باطل أن الأحوال ليس فيها تماثل وليس فيها اختلاف، باطل. إذا كم يرد علي يقول لك كلامك باطل، إذا قرار باطل وباطل أنا أقول باطل وتقول باطل، بعد كل يجيبون الأدلة إن ما متعرضين يعني على نحو الإجمال في هالقضية، خصوص هالقضية ماكو بتلك الصورة تفصيل زين. والعذران باطلان، العذر الأول اللي يقول أحوال لا تماثل فيها ولا اختلاف هذا باطل، والعذر الثاني اللي يقول مولانا التسلسل مقبول في خصوص الأحوال أيضا هذا باطل. بس شوفوا العلامة رحمه الله مهوس عليهم، يعني شلون يقول الالتزام بالتسلسل، كل واحد اذا واحد يقول التسلسل مو باطل راسا تقول له انت ما تفهم، شلون التسلسل مو باطل؟ بس هم الناس ما يقولون التسلسل مو باطل، يقولون التسلسل مو مقبول، ما يقبلون التسلسل، التسلسل مو مقبول في الموجودات، اما في الاحوال التسلسل مقبول. هو هالنقطه ما يشير لها هسه، بس يقول لنا انه نقول اوه مثبتين الحال يقبلون التسلسل، هذا كلامهم باطل. لا هم هالشكل ما يقولون، يقولون في الموجودات التسلسل باطل، الموجودات التسلسل باطل، اما في الاحوال التسلسل مو باطل. ها قلت على نحو الاجمال هنا الكلام. بل اما في الموجودات بدون باطل. ما يقبلون التفسر يعني الموجودات الممكنات بعد ها ما يقبلون التفسر. ما لا هذا قلت القول بالتزام التسلسل في خصوص الأحوال. ما كتبت على المتن على الكتاب على الكتاب باطل. التسلسل في الموجودات باطل هم يقبلون ولكن التسلسل في الأحوال مقبول عندهم. ها هم شو يقولون؟ شوفوا والعذر بعدم قبول التماثل والعذر بعدم قبول الأحوال للتماثل والعذر بعدم قبول الأحوال للاختلاف والعذر بقبول التسلسل في خصوص الأحوال. ما كتبتها على الكتاب هذا قلنا اكتبوها على كلام الشيخ الطوسي. والعذر بقبول التسلسل في خصوص الأحوال باطل. التسلسل والعذر بقبول التسلسل في خصوص الأحوال باطل. بس هو شي يقول والعذر بالتزام التسلسل. احنا شنو نفهم منه؟ يعني يقبلون التسلسل سواء كان في الموجودات او في الأحوال. الناس ما شكل يقول يقولون التسلسل نحن نقبله في خصوص الأحوال اما في الموجودات. لا لا لا التسلسل باطل. الثانية القول بالتزام التسلسل في خصوص الأحوال. من هو؟ وهو التسلسل. بعدين هم شو يقولون؟ يقولون التسلسل مقبول. ما عندهم مشكلة. هو أجمل في القول بالتسلسل. خلاص الطوسي رحمه الله دي يتكلم على نحو المختصر. بعد انت روح شوف وين قبلون التسلسل وين ما قبلون التسلسل. يقبلون التسلسل يقولون احنا نقبل التسلسل بس هو ما قايل في الاحوال. يعني اذا مصداق واحد انه في مورد من موارد يقبلون التسلسل هذا جواب صار خطابي يهوف عليهم في الحقيقة. لا بس هو شوف مولانا في الكتب المفصلة اذا تراجعون هناك صدق اكو بحث يقول مولانا التسلسل باطل في الموجودات. ما ارد اقول هذه الفكرة صحيحة يعني ان التسلسل باطل في الموجودات والتسلسل مقبول في الاحوال. بس هناك هم نشوف يعني اكو فرد مقدار من الاستدلال. يعني مو واحد جاي مغمض عينه يقول التسلسل مقبول. يعني هم الناس اصحاب فكر واصحاب دليل واصحاب برهان. انت لما تقول لا يقبل التسلسل لازم تقول هذا لا عقل له صحيح. بينما هم ما يقبلون التسلسل مطلقا هم يقبلون التسلسل في خصوص الاحوال. اما في الموجودات ما يقبلون التسلسل يقولون التسلسل باطل في الموجودات. والا اذا يقولون بالتسلسل في الموجودات بعد نحتاج الى واجب الوجود. من نحتاج واجب الوجود؟ من نحتاج واجب الوجود؟ صح لو لا خلاص الى ما لا نهاية. ونقول بالقديم ايضا في غير الله تبارك وتعالى. لان اذا قبلنا التسلسل بعد ما نحتاج واجب الوجود. وهم ذول اللي يدعون الحال قلت لكم انا في اول البحث الآملي رحمه الله هم فرد اشارة بسيطة عند الاخ القضية هي قضية صفات الله تبارك وتعالى. هم عندهم مشكلة في فهم صفات الباري عز وجل. من هذا الباب اجوا دخلوا في القول بالحال وفي القول بماذا بأن الشيئية يمكن أن لا يصاحبها الوجود. من ذاك القضية يعني هم ناس موحدين. خب كلامنا مع الموحدين مو مع فلسفة الملحدين. زين نعم بل زين الكلام وين؟ الكلام في اصل تاسيس القضيه العقليه. يعني اذا احنا اسسنا في العقل ان التسلسل باطل مطلقه بعد من استثني في مورد الموارد، هم في أساس القضية العقلية في التأسيس يقول لا التسلسل مباطل مطلقا، فتقدر تلزمه؟ هذا على مبناك أن التسلسل باطل مطلقا وأسست في ذهنك، بس هم على مبناك يقول لا التسلسل باطل في الموجودات، إما في الأحوال التسلسل مباطل، فهو تأسيسه غير تأسيسنا. شلون احنا عندنا فقه أصول، الفقه يقوم على أساس المباني في الأصول، هم مبناهم غير مبنانا، يقول التسلسل مو باطل مطلقا، التسلسل باطل في خصوص الموجودات، اما في الاحوال التسلسل مو باطل. ما شملتها بناء على مبناهم هم. طيب الثاني القول بالتزام التسلسل، قلنا نضيفه عليه في خصوص الاحوال. زين نجي، والعذران باطلا. ليش؟ أما العذر الأول، العذر الأول قال الأحوال ليست متماثلة ولا مختلفة. أما العذر الأول فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر فإما أن يتحد ويندرج تحت طبيعة واحدة، أن يتحد ويندرج تحت طبيعة واحدة، مثل زيد وعمر يندرجان تحت طبيعة ماذا؟ الإنسانية. إذا واحد قال لي زيد إنسان، قلت اتصورت الإنسانية، قلت جيد اتصورت الإنسانية. بعد قال عمر إنسان، هم اتصورت الإنسانية. زادني شيء في التصور؟ لا، أكو طبيعة واحدة الإنسانية اللي في زيد وفي عمر، يندرج تحت طبيعة واحدة، أن يتحدا في المعقولية، يعني طبيعتهما واحدة، ويكون المتصور من أحدهما هو نفس المتصور من الآخر. أنا لما أتصور زيد أنه إنسان، أتصور إنسانية زيد وأتصور إنسانية عمر نفس الإنسانية، لا يزيد علي شيء، لأن الطبيعة واحدة اللي هي نقطة الاشتراك، ولكن يختلفان قلنا بماذا؟ بالعوارض. ها هنا، وإنما يختلفان بالعوارض، وإنما يتمايزان بعوارض لاحق لهما، هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا ذكي وذاك فطن وهكذا. لا مولانا، التعريف اللي احنا ذكرنا لكم اياه من الخارج، قلنا المثلان يجتمعان في طبيعة واحدة ويختلفان بماذا؟ بالعوارض. هو هذا يرد يقوله، هذا يرد يقوله، وإنما يختلفان يتمايزان بعوارض لاحق لهما وهما المثلان. زين المختلفان احنا شنو عرفناهما؟ قلنا المختلفان لا يجتمعان تحت طبيعة واحدة، مثل الحجر والشجر، الطبيعة تختلف، صحيح؟ خوب. أو لا يكون كذلك على تعبيرنا، أي لا يجتمع تحت طبيعة واحدة، وعلى تعبيره هو أن لا يتحدى في المعقولية، مو شكل هو شكل عبا، لا يجتمع تحت طبيعة واحدة وهما المختلفان، مثل إيش؟ كالشجر والحجر في الجواهر، وكالسواد والحلاوة في ماذا؟ في الصفات. فيقول له أنت ذن الأحوال شنو يا مولانا؟ حالية كلي الإنسان وحالية كلي الحيوان وحالية السواد وحالية البياض وحالية اللونية، هذول يندرجون تحت طبيعة واحدة لولا؟ إذا يندرجون تحت طبيعة واحدة مثلان، إذا ما يندرجون تحت طبيعة واحدة مختلفان. الأحوال ما تخرج من هذا، بعضها تندرج تحت طبيعة واحدة وبعضها لا تندرج تحت طبيعة واحدة. فشنون تقول الأحوال ليس لها أمثال وليس فيها اختلاف؟ صحيح، هذا معناته لازم يقول الحال شيء واحد، يعني حالية الإنسانية وحالية اللونية وحالية السوادية وحالية البياضية شيء واحد، هذا مقبول؟ هذا مو مقبول. يقول زين سلمنا عمي، أكو تماثل وأكو اختلاف في الأحوال، وين تريد توصل؟ نقول له أدي للتسلسل. بسم الله، احنا نقبل التسلسل، نقبل التسلسل يا مولانا. وأما الثاني وهو قبول التسلسل، شوف الآن هو شنو راح ينفي؟ راح يبطل التسلسل، راح يبطل مطلق التسلسل، أو راح يبطل التسلسل في الأحوال. الآن راح يبطل مطلق التسلسل، صح لو لا؟ راح يبطل مطلق التسلسل، وهم الناس ما يقولون بمطلق التسلسل، هم يقولون بالتسلسل في خصوص الأحوال. بس الدليل اللي راح يجيبه أعم من مدعاهم. ها يقول وأما الثاني يعني التزامهم بالتسلسل، فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى. هسه احنا خلينا نقرر دليله، ليش مشكل على دليله؟ الإنسان ممكن الوجود، مخلوق، من خلقه لابد أن يكون له علة، هذيك العلة شنو؟ واجبة الوجود لنفسها أو لغيرها؟ إذا تقول لنفسها خب وهو المطلوب، فإذا عندنا تسلسل وقف بعد وقف. بس إذا تقول العلة واجبة الوجود لغيرها يعني ممكن أيضا، وذاك ممكن وممكن وممكن وممكن، يقول لي وين تروح وممكن؟ أوقف حد، وين نوقف الحد؟ نقول أكو الأول الذي لا أول لأوليته، هو واجب الوجود لذاته. فنحن لكي نثبت واجب الوجود لذاته لابد أن نبطل التسلسل. ها يقول إذا أنت تريد تقول التسلسل مقبول، يعني نحتاج بعد واجب الوجود؟ نحتاج إلى واجب الوجود؟ نحتاج؟ لا، ما نحتاج واجب الوجود مولانا. هذا الممكن من أوجده؟ ممكن آخر وممكن آخر وممكن آخر، لا لا نهاية، ما نحتاج واجب الوجود إذا نقبل التسلسل. فلأنه يعني قبول التسلسل، فلأن قبول التسلسل يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى. احنا لماذا ابطلنا التسلسل؟ حتى نثبت وجود الله عز وجل. لماذا ابطلنا التسلسل؟ حتى نثبت وجود الله عز وجل. وبراهين ابطال التسلسل اتيه، عفوا، وبراهين ابطال التسلسل. زين، بحث التسلسل راح يناقش بلي في المسألة الرابعة من الفصل الثالث من المقصد الأول، في المسألة الرابعة من الفصل الثالث من المقصد الأول. هناك يذكر أربعة أدلة على بطلان التسلسل. أول دليل يذكره هو إثبات الصانع عز وجل. طب هذا كتابكم 177. طيب فهنا شنو صار؟ هاي الأدلة هسه هنا راح ينصف الحال العلامة راح ينصف الحال. هذولاك شي يقولون مولانا التسلسل باطل، ولكن في ماذا؟ في خصوص الموجودات. اما في الأحوال التسلسل مقبول. العلامة شي يقولون؟ يقول لا لا لا، الأدلة التي أثبتت بطلان التسلسل في الموجودات نفسها تثبت بطلان التسلسل في الأحوال. هذا شوفوا، وبراهين إبطال التسلسل التي أبطلت التسلسل في الموجودات نفس هذه البراهين آتية في أبطال التسلسل في خصوص الأحوال أيضا. هذه ما ذكر براهين التسلسل الآن، مو بحثنا الآن. آتية في إبطال التسلسل في خصوص الأحوال أيضا. صار واضح المطلب؟ أجاب بعض المتأخرين، يبقى للدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.